تغيير الأمور. حدائق أعلاها وكواعب أترابها وكأسا بها وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا الله أكبر وكأسا دراقا والملائكة صفا صفا لا يتكلم لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له ذلك اليوم الحق فلا

ولا ما قلناه ولا بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.